به الجناحين. الجناحين. وسمى قبيلتين الأوس والخزرج الأنصار فغلب عليهم وعلى حلفائهم. وكان الحسن البصري يسمي محمد بن واسع زين القراء، وسفيان الثوري يدعو المعافى بن عمران ياقوتة العلماء، وابن المبارك يلقب محمد بن يوسف الأصبهاني عروس الزهاد، وأشرف من اشتهر باللقب الجميل إبراهيم الخليل وموسى الخليل وعيسى المسيح. الله أكبر. يعني الخليل لقب، الخليل لقب، والمسيح لقب. الله أكبر. سمو الدين سمو. بارك الله فيكم. تفضل. نقل حيث وقفت. قال المصنف رحمه الله: غندر لقب لمحمد، لقب ما أشعر بالمدح أيضا. قال رحمه الله: غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيره. دول أربعة ولا خمسة؟ أربعة دول كلهم هم بن جعفر ولقبهم غندر. إيوه غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة مجنتيه روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1240. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. ما شاء الله. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. تاريخ خليفة معروف. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار حشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. إن شاء الله. قيصر لكثرة حديثه. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن قاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن حباب وله غريب موطأ، قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبره أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبون في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبون. هذا الأول أبو الخطاب، هذا الشيخ سيبوي. والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد، كلهم لغويون. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. كيرجة كان وصاب تلقيه بهذا اللقب جزرة، أنه قلب خرزة، قرأها خرزة، قلبها إلى جزرة فلقب ذلك. كيرجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. ما غمه هو علان ما غمه. نعم. علي بن عبد الصمد زياده عندنا علي بن علي بن حسن، وعندي علي بن عبد الصمد بحث عنه وبيب العيد شفنا علق عليه يعني أنا كان يلقب باللقبين ما نبه هذا في عندكم ما عنده علي بن حسن ها؟ ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول بترجمة نزهة الألباب في الوقائع موجود. كيف؟ يكون موجود بترجمة نزهة الألباب. ها؟ ايوه. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون ألقابهم دلالة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. رحمه الله. وكان يضم هذا الألقاب ما ينزل منها. نعم. سجادة. الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد الشيخ بن عدي. نعم. لقب سجادة. أحدهما الحسن بن حماد الثاني وكيع. الثاني الحسين بن أحمد الشيخ بن عدي. متأخر. نعم. صاحب الكامل. نعم. عبدان لقب جماعة، ومنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. فهؤلاء ممن ذكرهم الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا، والله أعلم. هذا عبدان هذا الذي يروي عن جده البارك كثيرا. تمام. هذا إما قال رحمه الله: النوع الثالث هو خمسورة المختلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن صلاح: تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. خذ القاعدة هذه. قال ابن صلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره. الله أكبر. ولم يعدم مخجلا. دار عندك مخجلا. ولم يعدم مخجلا. مخجلا كيف مخجلا؟ مخجلا ممكن مخجلا ولا مخجلا. يعني سيخجل من غيرها هذا شيء. نعم. وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بنقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله البخاري موجودة عندنا المؤتلف والمختلف البخاري وابن نقطة صاحب الإكمال بارك الله فيكم وغيرها. ايوه. وللحافظ أبي عبد الله موجود على الكتب عندنا في المصحف الحمد لله. ايوه. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة، حزام حرام، إيوه. يقول لو كله مشدد إلا خمسة، يعني سلام وسلام كلهم مشدد إلا خمسة. وائل عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام شيخ البخاري الصحيح تخفيفه يعني مختلفين وفينا مشدد، وسلام بن محمد بن ناهض وسمه الطبراني سلامه، وسلام بن أبي الحقيق، وذكر جماعة آخرين أيضا. هنا ذكر النووي هو السيوطي كريز في خزاعة وضد في عبد الشمس يعني من قريش. نعم. ايوه. حزام حرام بالزاي في قريش منهم حكم بحزام وحرام عبد الله بن عمرو الحرام وغيرهم من الأنصار. أيوة عباس عياش غنام عثام يعني وش بس هذه بعضهم كان يقرأ حرام حزام يقرأ حزام حرام يقرأ عباس عياش يقرأ عياش عباس هو يكتب الله بشار يسار بشر لا يسار يسار بشار يسار نعم بشر بسر رشيد نسير حريز حبان حيان نعم ايوه رباح رياح جواب سريج شريح عباد عباد عباد عباد ونحو ذلك تتفق في الخط وصورته ويختلف اللفظ بلفظ صيغته متشابهة في العصيبة في تلك الأوقات ما كانوا يؤلمون حروف المؤلم ويقتل التباس على القراء إلا بالحفظ الضبط نعم وكما يقال العنسي العنسي, العنسي والعيشي والعبسي العيشي في الكوفيين والعبسي في البصريين والعنسي في الشاميين أقدمها العنسي يعني في الشام العيشي في الكوفة العبسي في البصرة نعم الحمال والجمال الخياط والحناط والخباط البزار والبزاز الأبليسة الأبلي والأيدي الأبلي والأيدي والأيدي نعم البصري والمصري لا تتفق في الدارس في الصورة الرسم في الرسم وفي الوقت تختلف أشهر الحاجب بارك الله فيك في إنكم في الإجزاء توزي أول توزي بحر المغربك توزي والتوزي ضبطنا بشدة الواو يراجع بارك الله ما بقى في التعليق ما بقى في التعليق إيش قال التوزي قال الثاني بفتح التاء المثنى الفروقية وفتح الواو المسددة الواو التوزي مين اللي ضبطها ما سعمل شاكر ولا اي نعم يجب ايه ازاي ولا الاول هذا الثوري الثاني رشدت المثنات الفوقية وفتح الواو مشددة قول ازاي التول ايه نعم تفضل الجريري والجريري والحريري الله اكبر السلمي والسلمي السلمي والسلمي الهمداني والهمداني وما أشبه ذلك وهو كثير يعني الهمداني نسبة إلى القبيلة العربية باليمن الهمداني نسبة إلى البلد في فارس همداني الله فريدان أيوة وما أشبه ذلك وهو كثير وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان الله أكبر تبغى تقرأ في المؤتلف المختلف موجود للدار القطنية من راجع هذا الأسئلة المؤتلف المختلف عندكم في حرف الميم في الرجال الأنسي الشامي. من هو؟ الأنسي. الأنسي الشامي يقال أنسيون. والكوفيون قالوا عيشيون. والبصريون قال لهم نعم أبسيون. الكوفة العبسي. ها؟ الكوفة العبسي. الكوفة العبسي. نعم. البصرة العبسي. أيوة والبصرة العبسي ها؟ نعم. يمكن أنا غلطان. أيوة. تريد الله بموسى العبسي كيف؟ بارك الله فيك. حضران الدرس من زمان. الأول ما شاء الله ثلاثة جلسات خمسة الله أكبر الله أكبر. هذا كله في مقدمة ما بقدم له خطوة ولا ما بقدم له بس بدأ بحرف الباء وجاي لا مقدمة ولا شيء ما في تكلف لا في تكلفات شديدة جدا. بارك الله فيكم. بخاري بسم الله الرحمن الرحيم من العمل بالنياس كل اختلف عليه هذا المؤتلف المختلف بدأ بجير جير بن زهير بن أبي سلمى الشاعر أخو كعب بن زهير السلماني ودعا أخاه كعبا إلى الإسلام فأجابه وجاء مسلما وله لأخيه خبر حدثنا به المحابلي عن عبد الله بن أبي سعد عن إبراهيم بن المنذر بقوله ما شاء الله. وهذا بعده بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمرو روى عنه إسماعيل بن أمية حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عباس قال سمعت أحيى يقول بجير بن أبي بجير لم أسمع أحدا يحدث عنه غير إسماعيل بن أمية. يأتب الاسم ويأتب فاعل وراه. بجير بن سالم أبو عبيد عن ابن عمر روى عنه يعلى بن عطاء بجير بن أحمر عن ابن عباس روى عنه داود بن أبي هند بجير بن حمران عن أبي العالية روى عنه الجريري وعمران بن حدير هو والد عبد الله الأشقر ابن والد عبد الله الأشقر ابن بجير بن حمران القيسي قال ذلك أي مدينة ما شاء الله. هذا في المؤسرف والمختلف رحمه الله ألف غيره عبد الغنيم السعيد وغيره ألف قال في المقدمة وفي المؤلفات الفن هذا مقدمة في المحقق. تعليق قراءة تعليم المؤلفات في هذا الفن في المؤلفات المختلف ذكر هنا المؤلف والمختلف وأشهر من صنف فيه هناك صلة وثيقة بين التصحيف والتحريف وبين علم المختلف والمختلف، وقد لحظ هذه الصلة الإمام السخاوي فقال وهو يتحدث عن التصحيف: لو جعل بعد الغريب لكان حسنا، أو بعد المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف لغة اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. واصطلاحا هو يتفق في الخط دون اللفظ. وللمؤتلف والمختلف صور متعددة منها: واحد، المختلف في صورة حروفه والمختلف في شكله، مثل سلام وسلام، الأول بفتح المهملة وتخفيف اللام، والثاني بفتح المهملة وتشديد اللام. مختلف في النطق، الصورة تشابهان واختلفان في النطق. نعم. اثنين، المختلف في صورة حروفه والمختلف في إعجامها، مثل سراج وسراح، الأول بكسر السين المهملة وبالجيم، والثاني بسين مهملة وحاء مهملة، والبزار والبزاز. كتب المختلف والمختلف. المختلف والمختلف في أسماء القبائل لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي، توفي 245. المختلف والمختلف في أسماء الشعراء لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، توفي 370. المختلف والمختلف للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، توفي 385، وهو كتابنا الذي نقوم بتحقيقه والحديث عنه. المختلف والمختلف لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الفرض، توفي 403. مشتبه النسبة، مشتبه النسبة لأبي الوليد الفرض. المختلف والمختلف لأبي محمد بن عبد الغني بن سعيد الأزدي، مشتبه النسبة لعبد الغني بن سعيد الأزدي. المختلف والمختلف لأبي سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المصري المعروف بن الطحان. الإيناس في علم الأنساب، يكون 50 60 مؤلف أكثر. قرأ قليل. الإيناس في علم الأنساب لأبي القاسم الحسين علي بن حسين المغربي عوف بن وزير. الزيادات في كتاب المؤتلف والمؤتلف. يعتبرون النية في التيمم دون هذا. إذن على ضوء وهذا الاختلاف بين العلماء في مسألة الصلاة، فهل الإنسان إذا المختلف والمختلف إلى أبي نصر عبيد الله بن سعيد حاتم الوائد كشف الظنون لها مؤلفات فيها مؤلفات. تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، وله أيضا تالي التلخيص. كم مؤلفات في السعودة هنا؟ كشف الظنون والمؤلف هذا المغربي هذا كالتالي، كتير صغير لكن ما شاء الله يعني يحوي فنونا من أسماء الكتب. 60 فرادي أكشف الظهور وراجعهم الكتب هذه. آخر مؤلف الشيخ المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كل الرواة وألقابهم وأنسابهم، محمد بن طاهر بن علي الهندي. إن شاء الله بهر ممير من الله أمدي الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم إخواني المسلمين، انتصاروا في الانتخابات. كيف صار فين؟ ما أدري يستدل بقول تعالى غلبت الروم في يوم إذا نفرح نسل أمر من الجهد. شو ما دخل جنسه؟ قل هذا انتخابه، قل هذا انتخابه. أي بلد؟ نجاحهم فشل. لو نجحوا وصل إلى الدولة ضيعوا كل دعواتهم إلى تطبيق الإسلام والحكم لله. نجحوا في السودان، نجحوا في تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم.